بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ورتل القرآن ترتيلا. نغمات الوحي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، الرحمن الرحيم، تلو نغمة لنحيا المعاني العظيمة عبر المقامات المستخدمة في تلاوة القرآن الكريم. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا الوحي. بسم الله الرحمن الرحيم. عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في وصيته لولده محمد بن الحنفية: عليك بتلاوة القرآن في ليلك ونهارك، والعمل به ولزوم فرائضه وشرائعه وحلاله وحرامه وأمره ونهيه، والتهجد به فإنه عهد من الله تعالى إلى خلقه، فهو واجب على كل مسلم أن ينظر كل يوم في عهده. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله أعمالكم وصيامكم، ولا تنسونا من خالص دعائكم. وأعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب سيدنا ومقتدانا يعسوب الدين أمير المؤمنين وسيد الوصيين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. نحييكم ضمن الحلقة 24 من البرنامج القرآني التعليمي نغمات الوحي. فإلى محطات البرنامج. أيها الإخوة والأخوات، انتهينا في الحلقة الماضية من تعليم مقام البيات، وذكرنا لكم فروعه وما يتصل به من فروع وألحان. بالطبع نذكر المستمع الكريم مرة أخرى أننا نتعلم هذه الألحان وهذه المقامات وما يتعلق بها من مفردات ومعان كي نجسدها وبما تحمل من روح على الآيات التي تحمل تلك المفاهيم. على سبيل المثال، الصبا مقام حزين وله حزن خاص به، فيجب علينا أن نستفيد من هذا المقام في الآيات التي تحمل معاني الحزن كآيات العذاب والوعيد. في هذه الحلقة نبدأ بتعليم مقام السيجا، وهو مقام جميل من المقامات السبعة المستفادة في تلاوة القرآن الكريم. مستمعينا الكرام ومتعلمينا الأفاضل، نحن نستطيع أن نقرأ مقام السيجا عند الآيات الحزينة وعند الآيات الفرحة، ولهذا المقام فروع عديدة سنتحدث عنها في الحلقات القادمة إن شاء الله. لوجود هذه الخصيصة في مقام السيجا، أي إننا نستطيع قراءة الآيات التي تحمل طابع الحزن والآيات التي تحمل طابع الفرح، نرى أن كثيرا من القراء المشهورين يستخدمون هذا المقام أكثر من بقية المقامات ويجعلونه محورا في التلاوة. هذه المحورية سنتحدث عنها بعد حديث المقرأ السيد عباس أنجام أحد أعضاء فرقة الفجر للموشحات الإسلامية، فإلى حديثه عن مقام السيجا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وقائد مسيرتنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. في هذه الحلقة سنتحدث حول مقام السيجا، ومقام السيجا يمتاز بالحزن والفرح، وهو مقام جدا واسع وكثير الانتشار، وهذا النغم يناسب الابتهالات الدينية وفيه نوع من العاطفة الدينية أيضا. وهذا المقام يقرأ بعد مقام النهاوند والشارقة والرست والحجاز والبيات، ويمكن قراءة مقام البيات والحجاز والرست بعد هذا المقام، وهو كثير الاستعمال لأنه يناسب الحزن والفرح كما ذكرنا سابقا، وفيه فروع كثيرة، فإن أسمح لنا الوقت سنذكر بعض منها إن شاء الله تعالى. وفي الابتداء سأتلو عليكم البسملة في هذا المقام. بسم الله الرحمن الرحيم. أما متى نستخدم هذا المقام وأين موقعه من الآيات القرآنية؟ مقام السيجا يتلى في مواضع عديدة، منها الفرح والبهجة والسرور، ومنها الحزن والرقة، ومنها الجملات الاستفهامية، ومنها جملات التوبيخ، والآيات التي يكون فيها سؤال وجواب، والآيات التي تعبر عن مفاهيم خاصة. سنشرع في مورد الفرح والبهجة في هذه الحلقة، ونترك باقي الموارد إلى الحلقات القادمة. فهذه الآية من سورة الفرقان: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. بما أنها تذكر أوصاف وأحوال المؤمنين في الجنة، فنستطيع أن نقرأها في مقام السيجا، ولذلك فتكون التلاوة مثلا على النحو التالي: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. نعم، هذه كانت التلاوة في مقام السيجا. أما باقي الموارد وتطبيق العملي على تلك الموارد سنتركه إلى حلقة قادمة، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا إننا نستطيع أن نجعل مقام السيجا مستمعينا الكرام محورا للتلاوة. ما هذه العبارة وما معناها؟ يجب أن نقول هنا إننا نستطيع أن نقرأ في تلاوة واحدة مقاما واحدا. وكيف يكون ذلك لتلاوة جميلة تحمل معها ألحانا كثيرة ومعاني كثيرة وآيات في مواضيع شتى؟ طيب، نقرأ مقام السيجا، وعندما نصل إلى المعنى المناسب لمقام النهاوند على سبيل المثال نذهب إلى النهاوند ونعود بعدها إلى السيجا ونقرأ بالسيجا حتى أن نصل إلى المعاني التي تنطبق على مقام الصبا مثلا، فنقرأ الصبا ثم نعود إلى السيجا، وهكذا تكون محورية مقام السيجا في التلاوة. أما الآن فنستمع إلى الأستاذ محمد علي الدهدشتي، أحد القراء في الجمهورية الإسلامية في إيران وأحد أعضاء فرقة الغدير للموشحات الإسلامية، وهو يتلو ما يتيسر له من سورة ياسين المباركة، يبدأ من الآية 26 حتى الآية 30، وخلال تلاوته يتحدث لنا عن بعض المعلومات. نستمع. قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده بعض القراء يقرأ في قراءة أربعة أنغام، البعض يقرأ مثلا فوق سبعة، يجيبين في المصطفى إسماعيل يجيب أكثر الألحان يجيبها. فيجب على القارئ أن آخر القراءة أيضا ينتهي بنغمة البيات، يعني يحاول أن ينزل لا نغمة البيات ويصدق. يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد ما يأتيهم صدق الله العلي العظيم. طيب مستمعينا الكرام، استمعنا إلى الأستاذ محمد علي الدهدشتي قرأ لنا مقام السيجا وختم بمقام البيت. ما زلتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج نغمات الوحي. بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة. في الحلقات القادمة إن شاء الله سنكمل الحديث عن نغمة السيجا. وختاما نرفع أسماء آيات التعازي لصاحب العصر والزمان ولولي أمر المسلمين وللأمة الإسلامية كافة في كل صقع من أصقاعها المترامية الأطراف بمناسبة ذكرى شهادة يعسوب الدين وأمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. لعذب الله أمي إنها شربت حب الوصي، لعذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتنيه باللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا الحسن. دمتم سالمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونسألكم الدعاء.